الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الطب، باب الحجامة من الداب. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وترجم له الإمام البخاري رحمه الله بأخذ الأجرة على الحجامة. ولما سئل أنس يعني احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: النبي احتجم وحجمه أبو طيبة وهو مولى من الموالي، وأعطاه النبي أجره صاعين من طعام أو من شعير. فدل هذا على أن أولا يعني تطلب الحجامة النبي تطلب بها صلى الله عليه وسلم، وكذلك أعطى الحجام أجره. وهذا طبعا يخالف ما جاء في الحديث في أن كسب الحجام خبيث، وقيل أن الجمع بين الحديثين أنه الأولى يعني أن يفعل الحجام هذا العمل دون أن يأخذ أجرا عليه، وأنه لو أخذ أجرا لكان هذا يعني جائزا بدل ما يكون في غير الكرم. بعضهم يرجح هذا، يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا لا يفعل المكروه صلوات الله عليه وسلم، ولو كان مكروها يعني فعله لم يفعل، أو أن الحجام يكره أخذه الأجر، لكن المعطي يعني المحجوم فإنه يعني ينبغي أن يعطي الحجام هذا الأجر، لأنه قد فعل له يعني معروف أو قد داواه بهذه الطريقة فله يعني أجر. فعلى كل حال حديث أنس أن الذي احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره وأمر مواليه كذلك أن يخففوا عليه فشفع له، يعني فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل له النبي أمرين: الأول أنه أعطاه أجره، وكذلك شفع له عند مواليه، ومواليه اللي هم يعني من أعتقوا، فإن المعتق يكون له حق الولاء بالنسبة لمن أعتقه أن يخففوا عنه، يخففوا عنه اللي هو الضريبة، لأن المولى يعني إذا كان الشخص مكاتب عبد مكاتب فيكون يعني سيده يكتب عليه شيء معين، يعني أن يؤدي له مثلا كل سنة مثلا لنفرض مثلا 100 دينار، فهذه مكاتبة، فيعني يخفف عنه من المكاتبة بأن يأخذ مثلا 50 دينار فقط يعني في مكاتبته، فهذا يكون شفاعة، شفع له النبي صلى الله عليه وسلم عند مواليه فحقق له الأمر الشفاعة، وكذلك أنه خفف عنه. كذلك النبي قال مدح الحجامة وقال إنها يعني إن يكون في يعني شيء من يعني أدويتكم يعني نفع في هذه الحجامة في شرطة محجم، وقال: لا تعذبوا صبيانكم بهذا عذرة، وهو نوع من التطبب بكي الطفل، فإن هذا فيه تعذيب للطفل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، يعني نهى عن الكي بوجه عام، وإن كان يعني أخبر أن فيه شفاء، ولكن قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي، فأمر ألا كذلك يعني أرشد بأنه ما يعذب الأطفال بالكي، ويكون الأطفال في بعض الأمراض التي تصيبهم كنفخ البطن ونحو ذلك فيكون على بطنه بكيات كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا يعني صبيانكم بهذا. قالوا عليكم بالقسط. وعليكم بالقسط. القسط البحري معروف، في قسط بحري وفي قسط الهندي، هذا نبات. القسط البحري يعني يؤخذ من البحر، هذا من جملة الأحجار التي تنشأ في البحر ولها استعمالات، يعني معروف استعمالها بعضهم يستعملها بدقها وأخذها مطعم أو بغلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح القسط اللي هو القسط الهندي وقال إن فيه يعني شفاء من سبعة أدوية، يعني من سبعة أمراض، وهو نبتة معروفة ومعروفة عند العطارين بهذا الاسم كذلك. القسط الهندي نبتة، وأما القسط البحري فهذا يعني في الشعب المرجاني ينشأ في البحر ويؤخذ كذلك، وله استعمالات يعرفها أهل التطبق بهذا الأعشاب. حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وحي قال أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحتجب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. نعم، هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وأنه عاد يعني مريضا فقال له لا أبرح يعني حتى تأتي بالحجام الآن، فإني سمعت رسول الله يقول فيه شفاء، يعني قال لا أبرح من عندك، ما أترك ما أفارقك يعني إلا إذا أتيت بالحجام ليحجمك، إن يقول سمعت رسول الله يقول في أن في الحجامة في شفاء. نعم. باب الحجامة على الرأس. حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحيلة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحيي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن بحيلة في عدة أحكام. أولا أن النبي احتجم وهو مسافر في هذا المكان اللي هو لحي جمل، هذا في طريق مكة، وأن احتجم في رأسه صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على أنه يعني الحجامة من مواضع الحجامة الرأس، وأهل الحجامة يعرفون لها يعني مواضع في البدن، مواضع في الرأس، ومواضع في الظهر، ومواضع على يعني على الكاهل والكتفين، مواضع كذلك في الأقدام، فيعرفون هذه بحسب يعني المرض الموجود، وهي كذلك هي يعني ليست ضربة لازم، وإنما كذلك خبرة ومعرفة بالأمر، فإنها إذا كانت يعني حجامة في موضعها لعله يكون فيها شفاء بإذن الله، وإن كانت في غير موضعها ربما يعني أنها تضر كثيرا. وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. في الحديث ابن عباس وأن النبي احتجم في رأسه صلى الله عليه وسلم. باب الحجم من الشقيقة والصداع. حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بما أن يقال له لحي جمل. نعم، الحديث ابن عباس وأن النبي احتجم، طبعا هو قال الإمام البخاري باب الحجامة والحجم من الشقيقة هو الصداع، أما الشقيقة فهو وجع يأتي في نصف الرأس، يكون الإنسان يشعر بأن نصف رأسه يعني إما الأيمن وإما الأيسر في ألم شديد، والنصف الآخر يرى أنه سليم، وأحيانا في الصداع فيصدع الرأس كله، هذا الصداع يشعر الإنسان بصداع وآلام في الرأس كله، وأما الشقيقة فإنه يشعر بأن شق يعني شقة وشق رأس هذه مؤلم له في جانب والجانب الآخر غير مؤلم. فأخبر ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وأنه في مكان يسمى لحي جمل، يعني مكان في طريق مكة، واحتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على عدة أحكام، يعني جواز الحجامة، جوازها في السفر، جوازها كذلك الإنسان صائم، وكذلك جوازهم مع الإحرام. فالنبي كان محرم وصائم ومسافر صلوات الله وسلامه عليه، فلا يمنع يعني شيء من هذا أن يعني يصنع الإنسان الحجامة، ودل كذلك على أن الحجامة من الصلاة تفيد، سواء كان الصداع اللي هو الصداع اللي يسمى الصداع النصفي وهو هنا يسمى الشقيقة، أو الصداع الكل الذي يصدع الرأس كله. نعم. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. من شقيقة كانت به، من شقيقة اللي هو صداع النصفي، يعني في صباح في النصف أن النبي احتجم منها الصلوات والسلام. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا ابن الغسيل حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدوياتكم خير ففي شربة عسل أو شربة أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي. نعم. هذا الحديث جامع للأدوية التي كان يتداوى بها، وهذه الأدوية التي يتداوى بها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي قال إن كان في كان في شيء من أدويتكم خير يعني زيادة حديث عن الشر الذي فيها، فقال النبي في شربة عسل، فالعسل شفاء، أو في شرطة محجم يعني أن يشرب بمحجم، أو لذعة النار، واللذعة اللي هي الكلية يعني الصغيرة بالنار. ثم قال النبي وأنا لا أحب أن أكتب أو لا أبيض، هو في رواية أنا أنهى أمتي عن الحي، فالنبي ينهى عن الحي ولكن أخبر بأن فيها شفاء، فهذه الشفاء في هذه الأدوية، وكانت العرب تتداوى يعني بهذه الأدوية العسل، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بما فيه من الشفاء، قال فيه شفاء للناس، وشرط الكل والمحجن حجامة والكي بالنار، وكل هذا طبعا إذا وافق الداء، إذا وافق هذا الأمر الداء فإنه يشفي بإذن الله، أما إذا لم يوافق الداء فإنه ليس بشرط أن يشفي، يعني ليس الشفاء به أمرا يعني محتما في كل داء، وإنما إذا وافق داءه إن شاء الله شفى بإذن الله. وقد داوى النبي بالعسل يعني من استطلق بطنه، كما جاء الرجل فقال يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه، ومعنى استطلق بطنه يعني يكبر، هذا الذي يسمى سفاء، وهو مرض يصيب الإنسان لا يتصرف الماء، إذا شرب الماء لا يتصرف منه، وإنما يرشح من أوعية الدموية ويصير يعني كبير في البطن. فقال يا رسول الله أخي استطلق، فقال النبي اسقي عسل، فجاء النبي بعد عنده وقال يا رسول الله سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، يعني سقيته وزاد هذا معه، فقال النبي اسقي عسل، صدق الله وكذب الوقت آخر، فسقاه فضاء، فدل هذا كذلك على أنه يعني الشفاء كذلك يحتاج إلى مثلا قد يحتاج إلى أكثر من جرعة، ربما جرعة واحدة لا تكون شافية، إنما جرعة وجرعة وجرعة تكون شافية. فعلى كل حال يعني هذه الأدوية كان يستخدمها العرب، أخذها النبي مدحها، ما مدح منها صلى الله عليه وسلم كره الكي، وهي كلها تشفي بإذن الله تبارك وتعالى إذا وافقت الداء، وكانت من خبير يعني بالعلاج به. فكذلك الحجامة تحتاج خبرة، والكي كذلك تحتاج خبرة حتى إذا وقع يعني في موقعه شفاء بإذن الله. نعم. باب الحلق من الأذى. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر من رأسي، فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه بأن النبي يعني زاره وحمل إليه يوم الحديبية، يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يعني أخذ النار تحت خدرني، يقول القمل يتناثر من رأسي، وذلك أنهم طبعا أحرموا من المدينة ومكث له مدة طويلة طبعا في الإحرام، المحرم يعني قد لا يجد كثيرا من الماء يغتسل، وكثر شعره وكثر القمل في الرأس. فقال يقول فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تؤذيك هوامك، هوامكم هوام هذه القمل هذا؟ قال قلت بلى. قال احلق، وهو في الإحرام كان محرما، قال له احلق وانسك الشعر او اطعم ستة مساكين او صم، قال ستة ايام ثلاثة ايام او صم ثلاثة ايام او صم ثلاثة ايام فجعل اليوم للمسكينين. فقال النبي افعل شيء من هذا. وهذا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فمن صيام الذي بينه ثلاثة ايام، او صدقة اللي هي طعام ستة مساكين، او نسك اللي هي نسيت شهر. والله هنا في الآية بدأ بالصوم ثم الإطعام ثم النسيم، لكن هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأول، قال له يعني انسك الشعر يعني اذبح الشعر. لما قالوا لا أجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأطعم ستة مساكين، ثم قال له: أو صوم ثلاثة أيام. فعلى كل حال هي على التخيير، هي على التخيير كما جاء في الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نذر. فالفدية واحدة من هذه الثلاث، الفدية من هذه على التخيير، لأنه انتهك محظور من محظورات الإحرام وهو حلق الرأس، حلق الرأس في وقت الإحرام. وهنا حلق رأسه للضرر، لأنه كان مضارر من يعني كثرة القمل في رأسه، فحلق الرأس للاستفراغ يعني هذه المادة السامة. وهي على كل حال ذكرها ابن يعني الإمام البخاري هنا من هذا ابن التطبب، لأن ابن التطبب إزالة يعني المادة الفاسدة، هذه مادة فاسدة، شيء فاسد في الرأس وهو القمل وريده، فهذا إزالته. فالتطبب يقوم على أمرين، يعني دواء يأتي للداء، وكذلك إفراغ المادة الفاسدة سواء كانت في البطن في الكبد أو في غيرها، يعني في جوف الإنسان تفرغ المادة الفاسدة، أو كان يعني على هذه مثل القمل الذي في الشعر إفراغ المادة الفاسدة. ثم بعد ذلك الجانب الثاني من التداوي اللي هو يعني أخذ الدواء، فإذا وافق الداء شفي بإذن الله. فالشاهد على كل حال في حديث كعب بن عجرة أنه يجوز تداوي بهذا الأمر بانتهاك محظور من محظورات الإحرام، وهذا في باب تداوي، يعني هو تداوي لأنه أصبح النبي قال له: ويؤذيك هوامك؟ فقال: قلت بلى. قال له: احلق رأسك وانسك الشعر، قال له: وتريد الشعر. وأنه وإن فعل هذا وإن كان فيه نوع من الحاجة، ولا نقول الضرورة ولكن الحاجة الشديدة، لكن فيه كفارة، يعني فيه كفارة إذا فعله الإنسان في وقت الإحرام. والكفارة هنا ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرقة محجم أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. نعم، هذا حديث صحيح جابر الذي مر بنا، وهو أن يعني الذي مدح الأدوية التي كان يتداوى بها، يعني العرب مدح منها الحجامة وخللات النار، ولكن قال: ما أحب أن أكتب. أما كراهة النبي يعني الكوى، قالوا: لأنه نار وأنه نوع من العذاب، وكذلك أنه إذا لم يوافق الداء فإنه قد تعذب الإنسان يعني بهذا الأمر، ولم يحصل منه يعني المطلوب من الشفاء. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا ابن فضيل، حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فذكرته لسعيد بن جبير فقال: حدثنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرحب، والنبي ليس معه أحد، حتى وقع في سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محسن: محسن، أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. نعم. على حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، وهو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا حصل الرقية، والرقية هي قراءة القرآن على المريض أو تعب يرقاه بها. فالقرآن مبارك ويرقى به. وقد أخبر النبي أن الفاتحة رقية، لما جاءه من أخبره بأنه رقى رجلا كافرا كان قد لدن بلغته حية فرقاه، فكأنما قرأ، ما كان أصيب بشيء. فقال النبي: وعليك أنه رقية. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم له الرقية بهذا أو برقى كان يرقى بها كذلك في الجاهلية. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كثيرا من الرقى، مثل: اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، اشفاء لا يغادر سقما ولا الم، ونضع الانسان له على يعني موضع الداء، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. وان من قال هذا 7 مرات فانه ان كان كتب له حياه يشفى باذن الله تبارك وتعالى. المهم انها هذا رخى، يعني النبي علم رخى، وكذلك اوثر على العرب رخى. والنبي قال للذين يعني قد عرضوا عليه رخى يعرضوا عليه رقاكم، فكان النبي يقر الرقية التي ليس فيها شرك، ويرقي فيها شرك أو استعادة بغير الله تبارك وتعالى أو الشياطين أو كذا يعني. وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، لا بأس بالرقى يعني أن يرقى بها حتى وإن كان يعني من غير كلام النبوة مما أثره، لكن ما لم تكن شرك، إلا لم تكن شرك. فقال النبي: لا رقية إلا من عين هو الحسن أو حمى، والحمى اللذة يعني إما ثعبان، لدغة ثعبان، عض ثعبان، أو لدغة عقرب ونحوه. فهذا الذي يرقى وفي الرقية فيها. وهذا الحديث يدل على أنه ليست الرقية من كل الأدواء ومن كل الأمراض، وإنما يعني حصرت في هذا الأمر العين والحمى اللي هي اللدغة أو اللسة. لما ذهبوا إلى أنس وقال له أخبروه في يعني سعيد ذهب وقال أخبر أنس بما قاله عمران بن حصين فذكر ابن عباس حدثنا ابن عباس نعم رسول الله عرضت عليه نعم ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال أنا ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض عليه الأمة يعني أن النبي عرضت عليه الأمم يعني الذين يدخلون الجنة فرفع عليه سؤال عظيم يعني يقول رأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان النبي وليس معه أحد يقول النبي يأتي مع رجل واحد حدل بأن به من قومه والنبي ومعه رجلين النبي ما معه يعني لم يصدقه أحدا من قومه وجهه ثم رفع عليه سؤال عظيم فقلت هذه أمتي عدد هذا فإذا موسى وقومه ثم رفع عليه سواد أعظم فقلت هؤلاء أمته فإذا عيسى وأخوه ثم رفع عليه سواد سد الأفق وعن الأفق اللي هو التقاء السماء الأرض عند ملتقى النظر. فقير لي هذه الأمة أعظم وأكثر أهل أمم الجنة دخول الجنة. فقيل هذه أمة وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. يعني ما قال في هؤلاء أمة عظيمة تدخل الجنة فيهم مميز منهم، مميز منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله أنا منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله أن الله جعلني منهم، فقال النبي سبق بي يا عكاشة، والنبي سد باب أن يقول كل أحد يعني يا رسول الله أن الله جعلني منهم. قال ثم دخل النبي بيته بعد أن حدث هذا، دخل النبي بيته صلى الله عليه وسلم، فالناس الصحابة وقفوا 70,000 منهم هؤلاء. فبعضهم قال يعني الذين آمنوا بالرسول وصدقوا وجهدوا معهم نحن، بعضهم ثاني قال لا هؤلاء أبناؤنا الذين ولوا في الإسلام ولم يقع منهم شرك مثل يقول إحنا كنا لنا سابقة في الشرك وكان لنا جاهلية، وإنما هم أبناؤنا الذين ولوا في الإسلام ولم يعرفوا يعني شيء من شرك الجاهلية. يقول فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يختصمون يتناقشون في 70,000 من هم هؤلاء 70,000 الذين سيدخلون الجنة وهم بهذه الصورة. فقال له النبي هم الذين لا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هم هؤلاء الذين لا يكترون. فدل هذا على أن الكي للأجب الكي يعني يخالف الفضيلة. وكذلك قال النبي ولا يتطيروا، والتطير هو التشاؤم، سمي التشاؤم والتطير، وهو أصله أن العرب في جاهليتها كانوا إذا أراد الإنسان عزم على أمر المستقبل، مستقبل في سفر أو زواج أو تجارة ونحو هذا، يقوم يذهب إلى طائر على الأرض ويأتي بحجر يجزمه، فإذا الطائر هذا طار عن يمينه هذا يقول خير، هذا يقول تيمم فهذا خير، هذه علامة على أن الذي أقدم عليه سيكون خير. وأما إذا طار الطائر وذهب إلى جهة شماله، شمال الزاجر هذا مشي طار هذه يكون الشام، فيرجع عن يعني ما عزم عليه، الأمر اللي عزم عليه تجارة أو غير ذلك زواج أو غيره من يرجع. فسمي تشاؤم أو تطير، طيرات به. ثم كان لهم يعني تشاؤمات من أشياء كثيرة، وما زال هذا في كثير من الأمم والشعوب يتشاؤمون، مثلا يعني من رؤية يعني مبتلى مثلا عند خروجه من المنزل يشوف رجل أعرج يشوف أعمى يشوف كذا، أو يتكلم إنسان بكلمة من كلمات الشر أو أمر لا، فتشاؤم من هذا ويرجع عما يعني خص به. والنبي كان يحب الفعل ويكره التشاؤم، يعني يحب الفعل ويكره التشاؤم صلى الله عليه وسلم. فالنبي المهم أنه قال ولا يتطيرون يعني يتشاؤم، على ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون يعني في كل شؤونهم هم يتوكلون الله تبارك وتعالى. ولا يسرقون، ولا يسرقون إيه؟ ولا يسرقون يعني يطلبون الرقية، يعني يطلبون الرقية وعلى ربهم يتوكلون، وإنما يتوكلون قيل يتوكلون في يعني شفائه للأمراض، ولا يتخذون هذه الوسيلة اللي هي الرقية. وقيل إن ليس ترك الرقية مطلقا من التوكل، فإن النبي رخى صلى الله عليه وسلم ويعني رخى كان يرقى أبناءه، ويرقى صلى الله عليه وسلم كان يرقى بقل والله أحد المعوذتين، ويرفث يده ويمسح بهما رأسه وما استقبل من بدنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك رخى يعني في الأخ الحسن والأخ الحسين ويعودهم صلوات الله وسلامه عليه. فقيل إنه لا يرقون إن هذا اللفظ يعني محفوظة وإنما هي لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. فالمنهي عنه هو طلب الرقية يعني من غير أن يقول رقيني أو يذهب إلى من يرقاه. وقيل إن السبب فيه إنه ينافي حقيقة التوكل وقد يظن أن يعني الشفاء إنما جاء من هذا الراقي وليس بالرقية. فالأفضل ترك الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأن ترك الرقية أو ترك طلب الرقية أنه أكمل والتوكل على الله تبارك وتعالى هو الأفضل فيها. فالنبي جعل هنا يعني من صفات 70,000 قال الذين لا يبتغون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون في كل شؤونهم. فالتوكل في كل هذه الأمور يعني التوكل على الله تبارك وتعالى في ترك هذه الأمور ترك الكي لأنها وسيلة غير صحيحة وترك التشاؤم توكل على الله تبارك وتعالى كما قال النبي إذا تشاؤم فامضي وإذا تشاؤم فامضي وقال لا ترد يعني لا يرد الإنسان يعني المؤمن شيء من التشاؤم لأن هذا من الشر. فإذا تشاؤم فامضي ولا ترجع عن الأمر الذي عزمت إليه من أجل أنك يعني رأيت شيئا من الأشياء التي يتشاؤم بها الناس يعني لا تتشاؤم. وكذلك لا تطلب الرقية يعني من غيرك وإنما يعني من رقى نفسه فهذا والله تعالى أعلم لا يدخل هنا في باب يعني النهي أو الكراهة لأن النبي رقى نفسه ورقى غيره صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم.